الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن منزلة الثامنة من منازل الحياة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله عز وجل. يقول: فإن المحب يشرع أولا في التقربات بالأعمال الظاهرة، وهي ظاهر التقرب كالصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج والعمرة والأعمال الصالحة الظاهرة، ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب، وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته، بروحه وقلبه وعقله وبدنه، ثم ترقى من ذلك إلى حال الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب. أولا ظاهر التقرب، ثم حال التقرب، ثم باطن التقرب. حال التقرب أن يكون منجذبا إلى الله عز وجل بكله، كل شيء في قلبه وباطنه يجذبه إلى الله عز وجل، ثم إلى الإحسان فيؤدي إلى عبادات القلب. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول: فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب، من المحبة والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية، فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح، يعني يجود بروحه، مستعد أن يبذل كل شيء حتى روحه، والجود في محبة حبيبه بلا تكلف، يعني بلا ضغط على النفس في أن تجود بذلك. ليس المقصود أنه يجود بروحه يعني يموت أو يعرض نفسه للقتل مثلا، هذا جزء في الحقيقة من الجود، لكن بمعنى أنه شهد أنه كله ليس لنفسه، ليس لنفسه حظ من نفسه، روحه ليست له، إراداته ليست له، جاد بها بمعنى صار لا يراها ملكا له، صار كل شيء مملوك، كل شيء فيه مملوك لله عز وجل. يقول: فيجود بروحه ونفسه وأنفاسه وإرادته وأعماله لحبيبه حالا لا تكلفا، حالا يعني من الباطن كما ذكر قبل ذلك، هو منجذب تلقائيا بخلاف من يدفع نفسه دفعا ويلزمها إلزاما. النفس المطمئنة منجذبة تلقائيا، أما النفس اللوامة فهي محتاجة إلى مدافعة، إلى دفع. يقول: فيجود بروحه ونفسه وأنفاسه وإرادته، ليس له من إرادته لنفسه شيء، قد جاد بإرادته كلها لله، لا يريد إلا ما يريد سبحانه وتعالى، لا يريد إلا ما يحبه شرعا سبحانه وتعالى. يقول: وأعماله، وجاد بأعماله لحبيبه حالا لا تكلفا، فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه. قال التقرب الظاهر، وبعدين حال التقرب وهو الانجذاب، ثم باطن التقرب بأعمال القلوب. يقول وإن لم يجده، إن لم يجد هذا الحال، إن لم يجد في قلبه التخرب بالسر والباطن، إن لم يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط، ولسه ما وصلش، فليدم على ذلك وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام، فعساه أن يحظى بحال القرب، ليس بالتقرب الظاهر فقط بل بحال القرب. ووراء هذا القرب الباطن أمر آخر أيضا، وهو شيء لا يعبر عنه بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله عز وجل رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن هذا المعنى، حيث يقول حاكيا عن ربه تبارك وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته خرولة. فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقيا، يجد أثر قرب الرب منه جزاء على قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. فالرب يتقرب إلى عبده أكثر أضعاف ما يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى إذا تقرب إليه. يجد أثر قرب الرب سبحانه وتعالى منه بأنواع الإحسان والإجابة، كما قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو لئن استعاذ بي لأعيذنه. يستشعر قرب الرب منه، آثار ذلك القرب. هو تقرب شبرا فوجد أن الله ضاعف له البركة في هذا الشبر، وأن الله اقترب إليه أكثر مما يستحقه هو لو حوسب بالعدل. من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول: فذكر من مراتب القرب ثلاثة، ونبه بها على ما دونها وفوقها. فذكر تقرب العبد إليه بالبر، بالشبر، فذكر تقرب العبد إليه بالشبر، وتقربه سبحانه إلى العبد بالذراع. فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع، فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعا، الباع هو المسافة بين الذراعين منفردين. فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني أسرع المشي حينئذ إلى ربه، فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة، مشي أسرع. وها هنا منتهى الحديث منبها على أنه إذا هرول عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة عبد إليه، يعني إذا زاد زاد. فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاء، أو لأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، أو إحالة له على المراتب المتقدمة، فكأنه قيل له وقس على هذا، وذا أصح. يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم تتوقف عند قال: ومن أتاني يمشي أتيتوها ولا، ده من كلام الرب عز وجل. لماذا؟ هل لأن ما فوق الهرولة من العبد يجد أثر أسرع من الله من قرب الرب عز وجل فوق ما لا يخطر على بال البشر فلا يمكنهم أن يدركوه الآن، أو أن يكون قد أمسك عن ذلك أنه قيل له وقس على هذا فعلى قدر ما تبذل منك متقربا إلى ربك يتقرب إليك بأكثر منه، وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه أي من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه وإرادته وأقواله وأعماله تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة، بل هو قرب حقيقي، والرب تعالى فوق سماواته على عرشه والعبد في الأرض يقين وقطعا، لأنها تقرب الروح. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي التمثيل والتقريب للناس لكي يعلموا أن تقرب الرب إلى عبده أعظم من تقرب الرب من تقرب العبد إلى ربه. وهذا قرب حقيقي للروح والقلب يتناسب مع الروح والقلب. إذا كان العبد يجد ذلك من نفسه قربا وبعدا على حسب حبه وبغضه للبشر والأشخاص، فكيف بمن ذا يعني فكيف بمن يتقرب إلى الله ويتقرب الرب منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل الجنة، يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل، تشعر بأنك بجوار إنسان، تشعر بأنك قريب منه، تبثه همومك، تشعر بالأنس بجواره لأنه قريب إليك. وأحيانا تجد إنسانا تجلس معه تقول متى ننصرف من هذه الجلسة، متى ننتهي منها، ويعني تشعر بالحواجز والبعد، ويعني الأبدان تكون يعني مغصوبة على البقاء، تريد أن تفر من الجلسة. هذا بعيد، وقد قال الله عز وجل بعدا للقوم الظالمين، ابتعدوا عن الله عز وجل فصارت قلوبهم بعيدة. قضية القرب والبعد دي قضية عظيمة الأهمية، وهي أصل قضية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. التقرب أنك تريد القرب، لذلك هذا النوع من الحياة هو حياة القرب، ذوق القرب، ذوق حلاوة القرب. يقول وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة، بل هو قرب حقيقي، والرب تعالى فوق سماواته على عرشه والعبد في الأرض. هذا الموضوع هو سر السلوك وحقيقة العبودية، وهو معنى الوصول الذي يدندن حوله القوم، أنه يصل إلى القرب من الله. وملاك هذا الأمر هو قصد التقرب أولا، أنه يريد أن يكون قريبا من الله، أول شيء يكون قريب من الله، ثم التقرب ثانيا، قصد التقرب أولا يعني يريد أن يتقرب، ثم التقرب نفسه قد صار قلبه قريبا، ثم حال القرب ثالثا، وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. الانبعاث بالكلية يعني مش بيجرجر نفسه، ده هو اللي بيروح نفسه لوحدها مندبة. وحقيقة هذا الانبعاث أن تفنى بمراده عن هواك وبما منه عن حظك، بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك. أن تفنى بمراده الشرعي عن هواك، يعني تفنى بمراده عن هواك، إعدام الهوى. الهوى يفنى ويزول ويحل محله ما يحبه الله ويريده شرعا، أن تفنى بمراده عن هواك، لا يصبح لك هوى إلا فيما يريده الله منك شرعا، وبما منه عن حظك، بما تنال منه من معاني الشعور بالقرب، لذة المناجاة، عن حظك الدنيوي منه، تفنى بما منه عن حظك. حظ النفس أحيانا كثيرة يكون العجب ويعني الافتخار ونحو ذلك، فهذه قد فنيت. هذه النفس أو هذه الصفات قد زالت، لا يريد إلا نصيبه من الله سبحانه وتعالى، نصيبه من قربه وحبه. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، أسألك قرة عين لا تنقطع، هي قرة العين بالله، بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك، ما منه يصير هو حظك، إيه اللي أنت بتهوى أصلا أن تنال منه سبحانه وتعالى آثار قربه، أن تنال حبه، أن تنال رضوانه، هذا هو مجموع حظك ومرادك، ده أملك وإرادتك. وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء دوزي على ذلك بقرب هو أضعافه، وعرفت أن أعلى أنواع التقرب تقرب العبد بجملته بظاهره وبباطنه وبوجوده إلى حبيبه، فمن فعل ذلك فقد تقرب بكله ولم تبق منه بقية لغير حبيبه، كما قيل لا كان من لسواك فيه بقية يرد السبيل بها إليه العذل. وإذا كان المتقرب إليه بالأعمال يعطى أضعاف أضعاف ما تقرب به، فما الظن بمن أعطي حال التقرب روح التقرب، فكيف الظن، فما الظن بمن أعطي حال التقرب وذوقه ووجده، فما الظن بمن تقرب إليه بروحه وجميع إرادته وهمته وأقواله وأفعاله وأعماله. وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه فإنه أهل أن يجاد عليه بأن يكون ربه سبحانه وحظه ونصيبه، وعوضا يقول بأن يكون ربه سبحانه وحظه ونصيبه عوضا عن كل شيء جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل، وشواهد هذا كثيرة، منها قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ففرق بين الجزائين كما ترى، جزاء التقوى وجزاء التوكل، وجعل جزاء المتوكل عليه كونه سبحانه حسبه وكافيه إذا صدق في كمال التوكل. ومنها أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في محل قربه وكرمته. ومنها أن من بذل لله شيئا أعاضه الله خيرا منه. ومنها قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومنها قوله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومنها قوله: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث: فالعبد لا يزال رابحا على ربه أفضل مما قد قدم به. فالعبد لا يزال رابحا على ربه أفضل مما قدم له. وهذا المتقرب بقلبه وروحه وعمله يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه حياة الناس، لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة، بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة الناس الدنيا، إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيها، بل أعظم من ذلك. فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلها، وإن كان علم هذا يوجب لصاحبه حياة طيبة، فكيف إن انصبغ القلب به وصار حالا ملازما لذاته؟ فالله المستعان. قل قولي هذا واستغفر الله. محاضرة غدا في مسجد الدغيلي في كرموز، صلاة العشاء. الإعلان ده بتاع كفر الشيخ ده أنا مش حاضر فيه، وفي محاضرة كفر الشيخ للشيخ أحمد فريد، لكني لن أستطيع الذهاب لكفر الشيخ. صلاة الكسوف الساعة 10 وشوية هنا إن شاء الله. هو بالظبط الساعة كام؟ هم قايلين 10:43 وده انتهاء الكسوف. على اي الاحوال احنا هنشوف طبعا، يعني ساعه ما يبان الكسوف ان شاء الله، لكن هي بعد 10. المسجد العتيق. ماشي ان شاء الله. اشوف خطبة في مدينة العبور، الخطبة ان شاء الله في مدينة العبور، يقول فيه خبر عن الشيخ فيه: لو ساعدت الوراء لتراجعنا عن اختيار مرسي. يمكن هو الرأي الشيخ، ما أعرفش الشيخ كده ولا أنا لا أعلم. حكم الإسبال، الإسبال مع الخيلاء كبيرة من الكبائر بلا نزاع. الإسبال بدون خيلاء لو بيسترخي إلا أن يتعهده ليس محرما، والظاهر أنه هو غير مقصود أصلا، ده بينزل منه غصب عنه. تعمد إنزال الثوب تحت الكعبة عمدا ده مكروه، وصاحبه بيقول ليس من الخيلاء، لست أفعله خيلاء، ده محرم ولا مكروه؟ الراجح أنه هو من الخيلاء. الراجح ان اللي بيتعمد ينزل البنطلون ولا الازار ولا القميص تحت الكعب قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وإسباع ذر فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. لكن اللي بينزل غصب عنه ده ليس محرما. احنا بقول ما ايا ما كان بقى مكسوف للناس لكن هو متعمد ينزله فانه من المخيله. المكروه عند طائفه من العلماء تعمد انزاله من غير خيلاء. ده اللي خلاف سائغ فيه ان ده حرام ولا مكروه. لكن بنقول الحديث بيدل على ان تعمد انزاله تحت الكعبين خيلاء محرم. ولكن اللي بينزل منه يسترخي منه الا ان يتعاهده يبقى لو تعاهده ما لهوش ذنب. في حديث في رياض الصالحين جاي من الحاجتين يا شيخ ما هو في بعض الروايات مطلقه ما قالتش خيلاء ولا غير خيلاء وفي بعضها من جر ثوبه خيلاء. فالامام الشافعي او من وافقه يقول انه المطلق يحمى على المقيد. يعني كل ما مرتش فيه خيلاء نحمله على الايه؟ على الخيلاء. ده حديث ده حديث. الشيخ العثيمين بيرجح انه تعمد انزاله تحت الكعب محرم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا وصائم الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا. واجعله الوارث منا. اجعل ثارنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله.